ماشي، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أول مجلس من مجالس قراءة كتاب مسند الشاميين للإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى. وهو كتاب أخرج فيه الإمام رحمه الله عن بعض المحدثين من أهل الشام حديثهم من التابعين وأتباعهم. وهذا الكتاب أرويه بأسانيدي عن مشايخي، أو عن عدة من المشايخ، منه الشيخ المحدث يحيى بن عثمان المدرس بالمسجد الحرام. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الشيخ سليمان بن حمدان عن أحمد الله الدهلوي ومحمد بن يوسف الثورتي كلاهما عن نذير حسين الدهلوي عن محمد بن إسحاق الدهلوي عن عبد العزيز الدهلوي أو الدهلوي عن ولي الله الدهلوي عن أبي طاهر الكوراني عن أبيه إبراهيم بن حسن الكوراني عن محمد بن علاء الدين البابلي عن الشمس محمد الرملي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر العسقلاني. ويرويه أيضا عن سليمان ابن حمدان عن محمد بن يوسف الثورتي عن محمد الطيب المكي عن حسين بن محسن أو محسن الأنصاري عن محمد بن ناصر الحازمي عن الإمام محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر الكوكباني عن محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله البصري عن أبيه عبد الله بن سالم البصري عن محمد بن علاء الدين البابلي عن سالم بن محمد السنهوري عن النجم محمد بن أحمد الغيطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني. قال: أنبأنا به أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الغزي شفاها. قال: أنبأنا يونس بن أبي إسحاق العسقلاني إجازة إن لم يكن سماعا عن أبي الحسن علي بن الحسين بن المقير. قال: أنبأنا الحافظ أبو العلاء الحسن ابن أحمد بن الحسن ابن أحمد العطار. قال: أنبأنا أبو علي الحداد. قال: أنبأنا أبو نعيم. قال: أنبأنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. قال: فضائل إبراهيم بن أبي عبلة وأخباره. وهذه أول ترجمة من ترجمة من يروي أو يخرج حديثهم من أهل الشام. هذه ترجمة إبراهيم بن أبي عبلة وأخباره. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن آدم. قال: حدثنا أبو عمير بن النحاس. قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: قام الوليد بن عبد الملك فأمرني فتكلمت، فلقيني عمر بن عبد العزيز فقال: يا إبراهيم، لقد وعظت موعظة وقعت من القلوب. حدثنا موسى بن عيسى بن المنذر قال: حدثنا أبي قال: حدثنا بقية عن ابن أبي عبلة قال: أدركت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الأفطس، فرأيت عليه ثوب خز. وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: مرض أهلي فكانت أم الدرداء فأصنع لي الطعام، فلما برأوا قالت: إنما كنا نصنع لك إذ كان أهلك مرضى، فأما إذ برأوا فلا. حدثنا محمد بن عبيد بن آدم قال: حدثنا أبو عمير بن النحاس قال: حدثنا ضمرة قال: قال لي إبراهيم بن أبي عبلة قال لي الوليد بن عبد الملك: في كم تختم القرآن؟ قلت: في كذا وكذا. فقال: أمير المؤمنين على شغله يختم في كل سبع أو في كل ثلاث. حدثنا محمد بن عبيد بن آدم قال: حدثنا أبو عمير بن النحاس قال: حدثنا ضمرة قال: قال إبراهيم بن أبي عبلة: كان الوليد بن عبد الملك يبعث معي بقصاع الفضة إلى أهل بيت المقدس فأقسمها بينهم. حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا أبو عمير بن النحاس قال: سمعت كثير بن الوليد يقول: سمعت إبراهيم بن أبي عبلة يقول ليحيى بن أبي عمرو السيباني وعلى وعلي بن أبي حملة أنا أسن منكما. حدثنا أبو بكر بن صادقة قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول إبراهيم بن أبي عبلة ثقة. حدثنا أبو بكر بن صادقة قال سمعت محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال سمعت علي بن المديني يسأل عن إبراهيم بن أبي عبلة فقال كان أحد الثقات. ما انتهى إلينا من مسند إبراهيم بن أبي عبلة وأراد بأبي عبلة شمر بن يقظان ويكنى أبا سعد. ما روى إبراهيم بن أبي عبلة عن أنس بن مالك؟ قال حدثنا محمد بن علي بن حبيب الطرائفي قال حدثنا الزبير بن محمد الرهاوي قال حدثنا قتادة بن الفضيل عن إبراهيم بن أبي عبلة أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا. حدثنا أحمد بن خالد بن مسرح المسروح الحراني مسرح وأحمد بن علي الأبار قال معروف حدثنا في معلل المعجم، بن نفيل الحراني روى عنه في المعجم. نعم قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم. وسلم اتخذوا الديك الأبيض فإنه صديقي وعدو عدو الله، وإن دارا فيه ديك أبيض لا يقربها شيطان ولا ساحر ولا الدويرات حولها. قال أنس رضي الله عنه ما فارق عندي ديك أبيض منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا عبد السلام بن عبد القدوس عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره ويحصن فرجه ويحصن فرجه أو يصل رحمه. بارك الله له فيها وبارك لها فيه. إبراهيم بن أبي عبلات عن أبي أبي عبد الله بن أم حرامين امرأتي عن عبد ابن امرأتي ابن امرأة عبادة بن الصامت وله صحبة. قال حدثنا محمد بن هشام بن ابي الدميك المستملي قال حدثنا محمد بن كثير الفيري قال حدثنا ابراهيم بن ابي عبله قال رايت عبد الله بن ام حرام واخبرني انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتين. حدثني يحيى بن عبد الباقي قال حدثنا ادريس بن ابي الرباب قال حدثنا رديح بن عطيه قال حدثنا ابراهيم بن ابي عبله قال رايت ابا ابي ابن ام حرام واخبرني انه صلى أخبرني أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين وعليه كساء خز أغبر. حدثنا محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس قال حدثنا عبيد بن محمد الفريابي قال حدثنا عمرو بن بكر السكسكي عمرو بن بكر نعم. قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت أبا أبي بن أم حرام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل عين إلا السام. قالوا يا رسول الله وما السام؟ قال السام الموت. قلنا لعمر بن بكر ما السنوت؟ قال أما فيها أما في معنى هذا الحديث فهو العسل، وأما في غريب كلام العرب فهو رب عكة السمن. وقال الشاعر هم السمن بالسنوت لا ألس بينهم، وهم يمنعون جارهم أن يتفرد يعني فيهم العسل يعني. فيهم حدثنا محمد بن جعفر الرازي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا غياث بن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم بن ابي عبلة قال حدثنا عبد الله بن ام حرام. سمعته شيخ غياث ده الوضاع، سمعته عبد الله بن أم حرام. غياث ده الوضاع صح؟ قال سمعت عبد الله بن ام حرام من الانصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرموا الخبز فان الله سخر لكم به بركات السماوات والارض. إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي أمامة حدثنا أحمد بن النضر العسكري قال حدثنا سعيد بن حفص النفيلي قال حدثنا محمد بن محصن العكاشي عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لأمتي في سحورها تسحروا ولو بشربة من ماء ولو بتمرة ولو بحبات زبيب فإن الملائكة تصلي عليكم. إبراهيم بن أبي عبلة عن عتبة بن غزوان السلمي عن عتبة بن غزوان السلمي ولم يسمع منه. حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عتبة بن غزوان أخي بني مازن وكان من الصحابة أن نبي الله صلى صلى الله الله عليه وسلم. عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه له كأجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: لا، بل منكم 3 مرات أو 4. إبراهيم بن أبي عبلة عن عبادة بن الصامت ولم يسمع منه. حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عراك بن خالد بن يزيد قال حدثني أبي قال: سمعت إبراهيم بن أبي عبلة يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الحطيم بمكة، فقيل: يا رسول الله، أتى على مال فلان النسيف البحر فذهب به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تلف مال في بحر ولا بر إلا بمنع الزكاة، فحرزوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا عنكم طوارق البلاء بالدعاء، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ما نزل يكشفه وما لم ينزل يحبسه. حدثنا محمد بن ابي زرعه الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عراك بن خالد بن يزيد قال حدثني ابي قال سمعت ابراهيم بن ابي عبله يحدث عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله تعالى إذا أراد بقوم بقاء أو نماء رزقهم السماحة والعفاف، وإذا أراد بقوم اقتطاعا فتح عليهم باب خيانة. ثم اقرأ: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن عمر حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح الزماري عن إبراهيم بن أبي عبلة أنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يحتب يوم الجمعة والإمام يخطب فيخفق الخفقات وهو محتب. إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني محمد بن حفص الوصابي الوصاف الوصابي الوصابي الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة أنه قال: سمعت أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني وعلي بن سعيد وعبدوس بن ديزويه الرازيان وسلامة بن ناهض المقدسي قال: وحدثنا عبد الله بن هاني بن عبد الرحمن بن ابي عبله قال حدثني ابي قال حدثنا ابراهيم بن ابي عبله عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصبح معافى في بدنه امنا في سربه عند وقوت يومه فكانما حيزت له الدنيا. يا ابن جعشم جعشم يكفيك منها ما سد جوعك وورى عورتك، وإن كان بيتا يواريك فذاك، وإن كانت دابة فتركبها فبخ. من غير شدة صح. فلق الخبز وماء الجر وما فوق الإزار فحساب عليك. نعم بس حلو تبدو نفق. نعم. طيب من أصبح طيب آمنا في سير بمعافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذفه. هذا صحيح. قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن قنيس الدمياطي قال حدثنا موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي قال حدثنا هاني بن عبد الرحمن ورديح بن عطية أنهما سمع إبراهيم بن أبي عبلة يقول: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال بعد صلاة الصبح وهو ثاني رجله قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل مرة 10 حسنات، وكتب له بكل مرة 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكن له في يومه ذلك حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان. وكان له بكل مرة عتق رقبة من ولد إسماعيل ولد إسماعيل ثمن كل رقبة 12,000، ولم يلحق يومئذ ذنب إلا الشرك بالله. ومن قال ذلك بعد صلاة المغرب كان له مثل ذلك. حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا سليمان بن سلمه الخبائري قال حدثنا محمد بن اسحاق العكاشي قال حدثنا ابراهيم بن ابي عبله قال سمعت ام الدرداء تحدث عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كتب احدكم الى انسان فليبدا بنفسه واذا كتب فليتربه فانه انجح بالحق الانجح. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن حفص الوصابي قال حدثنا محمد بن حمير عن ابراهيم بن ابي عبله عن ام الدرداء انها قالت سالت عائشه ما كنت اذا سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او حججت معه تزودينه؟ قالت كنت ازوده قاروره دهن ومشطا ومراه ومقصا ومكحله وسواكا. ابراهيم بن ابي عبله عن بلال بن ابي الدرداء حدثنا سلامة بن ناهض المقدسي وعبد بن ديزوية وعلي بن سعيد الرازيان ومحمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني قالوا حدثنا عبد الله بن هاني قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن بلال بن أبي الدرداء عن يعني أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال ما أنكرتم من زمانكم فبما غيرتم من أعمالكم فإياكو خيرا فهنأها وإياكو شرا فواهم واها. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا سلامة بن ناهض قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا عمرو بن وكن السكسكي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن بلال بن أبي الدرداء أو غيره. الشك من إبراهيم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو برجل وهو ساجد يقول في سجوده اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان البديع. نعم يا سيدنا المنان والمنان تمشي. المنان وديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إبراهيم بن أبي عبلة عن خالد بن معدان حدثنا جعفر بن محمد النيسابوري قال حدثنا إدريس بن يونس الحراني قال حدثنا يحيى بن عمر بن ساج قال حدثنا سليمان بن وهب عن إبراهيم بن أبي عبلة عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو إدخال سرور رفعه الله في الدرجات العلى من الجنة. إبراهيم بن أبي عبلة عن عدي بن عدي الكندي حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص المصري وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عدي بن عدي الكندي أنه قال سمعت العرس وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة لا يعمل بعمل أهل النار البراءة من دهره ثم تعرض له الجادة من جواد الجنة فيعمل بها حتى يموت عليها وذلك لما كتب له. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة البراءة من دهره ثم تعرض له الجادة من جواد النار فيعمل بها حتى يموت عليها وذلك لما كتب له. تعرض ولا تعرض؟ تعرض. إبراهيم بن أبي عبلة عن روح بن زنباع حدثنا أحمد بن إسحاق الخشاب الرقي قال حدثنا عبيد بن جناد الحلبي قال حدثنا عطاء بن مسلم عن ابن شوذب عن إبراهيم بن أبي عبلة عن روح بن زنباع أنه قال دخلت على تميم الداري رضي الله عنه وهو أمير على بيت المقدس وهو ينقي لفرسه شعيرا فقلت أيها الأمير أما كان من يكفي كذا هذا؟ قال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نقى لفرسه شعيرا ثم قام به حتى يعلقه عليه كتب الله له بكل شعرة حسنة. إبراهيم بن أبي عبلة عن مروان بن الحكم حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح عن إبراهيم بن أبي عبلة أن مروان بن الحكم سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة شيئا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت خلقته وهديته لي إلى الإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئناك شفعاء له فاغفر له وارحمه. حدثنا محمد بن راشد الأصبهاني قال حدثنا موسى بن عامر الدمشقي قال حدثنا عراك بن خالد بن يزيد عن ابن أبي عبلة عن أبي الجلاس السلمي عن مروان بن الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجنائز: اللهم أنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته نيته شخف جئناك شفعاء له فاغفر له. ابراهيم بن ابي عبله عن عمر بن عبد العزيز حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبه العسقلاني قال حدثنا حسين بن ابي السري قال حدثنا حسن بن محمد بن اعين قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن ابراهيم بن ابي عبله عن عمر بن عبد العزيز عن ربيعه بن سبره عن ابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن محيريز حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني قال حدثنا محمد بن أيوب بن سويد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن محيريز أنه قال حدثنا عبادة بن الصامت فأقبل أبو عبد الله الصنابعي فلما رآه مقبلا قال: من أحب أن ينظر إلى رجل عرج به إلى أهل الجنة وأهل النار فرجع وهو يعمل على ما رأى فلينظر إلى هذا. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرمت النار على من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال حدثنا يحيى بن أبي القصيب قال حدثنا عبد الله بن هاني بن عبد الرحمن بن أبي عبلة عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة أنه قال: حدثني عبد الله بن محيريز عن المخدجي أنه قال: تنازعت أنا ورجل من الأنصار في الوتر فقال أبو محمد: هو فريضة كفريضة الصلاة. فقلت: لا، بل هو سنة لا ينبغي تركها. فركبت إلى عبادة بن الصامت وهو بطبرية فحدثته ما قلت وما قال أبو محمد. فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال لي من فيه إلى أذني لا أقول لك حدثني فلان وفلان. يا عبادة، 5 صلوات فرضهن الله على خلقه، فمن لقيه لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحق إن لقي الله وله عنده عهد أن يدخله به الجنة، ومن لقيه قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحق إن لقي الله فلا عهد له عنده. إن شاء أن يعذبه عذبه، وإن شاء أن يغفر له غفر له. حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال حدثنا أبو هارون محمد بن خالد الخراز الرازي قال حدثنا يحيى بن أبي الخصيب قال حدثنا عبد الله بن هاني عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن حيريز أنه قال: كان عياض بن غنم رضي الله عنه على بعث من أهل الشام ومعه مهلا له، فغضب عليه فضربه، فحجزه هشام بن حكيم القرشي وكلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق عياض إلى فسطاطه غضبانا فأمهله هشام حتى ذهب عنه الغضب. أتاه فاستأذن فقال: لله يا أبوك، ما حملك على الذي فعلت؟ فقال هشام: لما والله ما سمعت شيئا لم تسمعه. قال: فما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا. ابن أبي عبلة عن الغريف الديلمي حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا المعلى بن الوليد القعقاعي قال حدثنا هاني بن عبد الرحمن قال حدثني عمي إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي قال أدركت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت منهم رجلين كلمت أحدهما ولم أكلم الآخر: أبا أبي بن أم حرام الأنصاري، وكان ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين، ورأيت عليه كساء خز أغبر، ورأيت آثلة بن الأسقع ولم أكلمه. فقام إلي الغريف بن الديلمي حين جلس إليه، فلما قام من عنده لقيته فقلت: ما حدثك؟ قال: حدثني أن نفرا من بني سليم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقالوا: يا نبي الله، إن صاحبا لنا قد أوجب يعني النار، قال: مروه فليعتق رقبة يفك الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. حدثنا بكر بن سالم الدمياطي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنت جالسا بأريحا، فمر بي واثلة بن الأسقع رضي الله عنه متوكئا على عبد الله بن الديلمي فأجلسه، ثم جاء إلي فقال: عجبا ما حدثني هذا الشيخ، يعني واثلة. قلت: ما حدثك؟ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأتاه نفر من بني سليم فقالوا: يا رسول الله، إن صاحبنا قد أوجب، فقال: أعتق عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة أنه قال حدثنا الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي عن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه ان نفرا من بني سليم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انا صاحبا لنا قد اوجب، قال فليعتق فليعتق عنه رقبه يعتق يفك الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. حدثنا ابو زرعه الدمشقي قال حدثنا ابو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني ابراهيم بن ابي عبله قال حدثني الغريف بن عياش بن فيروز عن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه تبوك فجاء ناس من بني سليم فقالوا يا رسول الله ان صاحبا لنا قد اوجب، قال اعتق عنه رقبه يفك الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا ايوب بن صهيب قال حدثنا ابراهيم بن ابي عبله قال حدثني عبد الاعلى بن الديلمي عن واثلة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا يحيى بن ايوب العلاف قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا ضمره بن ربيعه عن الاوزاعي عن ابراهيم بن ابي عبله عن الغريث رجل من ال ابن الديلمي انه قال اتينا واثلة بن الاسقع رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا عن رسول الله حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال إن أحدكم لا يقرأ وإن مصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص، فقلنا إنما أردنا أن تحدثنا إنما أردنا أن تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد. فقال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، فقال أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. هكذا حدثنا يحيى بن أيوب العلاف من كتابه عن مهدي عن ضمرة عن الأوزاعي عن إبراهيم بن أبي عبلة هو الشعر هذا جزء كان ضايع. قال وحدثنا علي محمد بن علي الصاغ المكي قال حدثنا مهدي بن جعفر قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة ولم يذكر الأوزاعي. حدثنا الوليد بن حماد الرملي قال حدثنا يزيد بن خالد بن مرشل رشل قال حدثنا رديح بن عطية عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريث بن الديلمي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا يا رسول الله إنا نصيب سبايا وإنا نعزل عنهن، قال إنكم لتفعلون، فقال ما منا سامة أراد الله أن تخرج أن يخرج من صلب رجل إلا وهي خارج وتخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى فلا عليكم ألا تفعلوا. قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا معلل بن نفيل الحراني قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس العاطس فشمته، فمن شمت عاطسا ذهب عنه ذات الجم. حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا معلل بن نفيل قال حدثنا محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب بالحفر وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي. إبراهيم بن أبي عبلة عن أبيه واسمه شمر بن يقظان حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا والحسين بن الحسن بن إسحاق قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن علي عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بين يدي الساعة سنون خوادع إذن سنون إن بين يدي الساعة سنون خوادع يتهم فيها الأمين ويؤتمن الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويتكلم في أمر الناس الرويبضة. قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال السفيه ينطق في أمر العامة. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو نصر عن محمد بن اسحاق عن ابراهيم بن ابي عبله عن ابي عن اوف بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون امام الدجال سنون خوادع او سنون خوادع، يكثر فيها المطر ويقل فيها النبت، ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: من لا يؤبه له. حدثنا إسماعيل بن قراط الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا رديح بن عطية قال حدثنا هاني بن عبد الرحمن يعني إبراهيم بن أبي عبلة عن أبيه أنه قال: قدم عمر بن الخطاب بيت المقدس وعسكر في طور زيتا ثم على ده من غير نقط. فدعا قال: من باب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استوى في المسجد نظر يمينا وشمالا ثم قال: هذا والله والذي لا إله إلا هو مسجد سليمان بن داود الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إليه. ثم أتى غربي المسجد ثم قال: جعل مسجد المسلمين ها هنا مصلى يصلون فيه. حدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سمر بعد العشاء. حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين المصري قال حدثنا هشام بن سلام البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله السكوني وأبو إبراهيم عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبيه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم إلى غير القبلة، فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمس فقلنا: يا رسول الله، صلينا إلى غير القبلة. قال: قد رفعت صلاتكم بحقها على الله عز وجل. وحدثنا ابو الزناد روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابراهيم بن ابي عبله عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير انه قال: حدثني عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الى السماء يوما فقال: هذا اوان يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعا. حدثنا محمد بن عبيد بن ادم العسقلاني قال حدثنا محمد بن ابي السري العسقلاني قال حدثنا محمد بن حمير عن ابراهيم بن ابي عبله عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم بن العلاء الحمصي قال حدثنا العباس، عباس بن مين؟ لا ده انا كده انا قلبت غلط. 52 53 فين؟ ما عنديش 53، عندي 56. بس 53 اهو. قال حدثنا احمد بن رشدين. طيب 52 خلصت. قد رفعت صلاتكم بحقها على الله عز وجل. قال حدثنا احمد بن محمد بن رشدين قال حدثنا السري بن حماد قال حدثنا المعلى بن الوليد القعقاعي قال حدثني هاني. 53 53 بعد صفحتين. ثلاثة آخر 56 حدثنا عباس بن، أيوة سيدنا، احنا قرينا 52. عفوا يا شيخ، أنا قريت 52 ورحت قالب على 56 غلط، هي مقلوبة عندنا. يبقى العباس بن إسماعيل بن هاني. طيب أنا ما أنا ما قريتش 53 و54 و55. لا لا ما قريناهمش يا سيدنا. أنا عارف بس هو ده الحديث ده. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ادم العسقلاني قال حدثنا محمد شيخنا الخليل العسقلاني قال حدثنا محمد بن محمد ب 56 رقم. انا ما قريتش 53 و54 و55، 51 صفحات مقلوبه، انا هنرجع كده. احمد بن محمد بن رشدي 52 قال حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين قال حدثنا السري بن حماد قال حدثنا المعلى بن الوليد القعقاعي قال حدثني هاني بن عبد الرحمن عن عمه إبراهيم بن أبي عبلة عن أبيه ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه. إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي الزاهرية عدير بن كريب حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا محمد بن أيوب بن سويد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي الزاهرية عن رافع بن عمير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحدثنا قال الله لداود 53 54 قال الله لداود ابني لي بيتا في الأرض فبنى داود بيتا لنفسه قبل البيت الذي أمر به فأوحى الله عز وجل يا داود بنيت بيتك قبل بيتي قال أي رب هكذا قلت فيما قضيت من ملك استأثر ثم أخذ في بناء المسجد فلما تم السور سقط ثلثاه فشكى ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله إليه إنه أوحى أنه لا يصلح أن تبني لي بيتا قال أي رب ولما قال لما جرت على يديك من الدماء قال أي ربي ولم يكن ذلك في هواك ومحبتك قال بلى ولكنهم عبادي وأنا أرحمهم فشق ذلك عليه فأوحى الله إليه لا تحزن فإني سأقضي بناءه على يدي ابنك سليمان فلما مات داود أخذ سليمان في بنائه فلما تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع بني إسرائيل فأوحى الله إليه قد أرى سرورك ببنيان بيتي فسلني أعطك قال أسألك ثلاث خصال حكما يصادف حكمك وملكا لا ينبغي لأحد بعدي ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه خرج من ذنوبه كهيئة يومي ولدته أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتين فقد أعطيهما وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة إبراهيم بن أبي عبلة عن شريك بن خباشة النميري حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا زهير بن عباد الرؤاسي قال حدثنا رديح بن عطية عن إبراهيم بن أبي عبلة عن شريك بن خباشة النميري أنه ذهب يستقي من جب سليمان الذي في بيت المقدس فانقطع دلوه ونزل في الجب ليخرجه فبينه ويطلبه بذاك الجب إذا هو شجرة فتناول ورقة من الشجرة فإذا هي ليست من شجر الدنيا فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أشهد أن هذا هو الحق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل رجل من هذه الأمة الجنة قبل موته فأخذها عمر فجعلها بين دفتي المصحف إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث حا وحدثنا أبو الزنبير روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن وكير قال حدثنا ليث عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير أنه قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان يرفع العلم أوان يرفع فقال لو رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد يا رسول الله يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف ألا أخبرك بأول ذلك يرفع قلت بلى قال الخشوع حتى لا ترى خاشعا حدثنا محمد بن عبيد بن آدم العسقلاني قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مثله حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي قال حدثنا العباس بن إسماعيل قال حدثنا يعني ابن عبد الرحمن بن أبي عبلة قال حدثنا عمي إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيل عن سلمة بن نفيل عن سلمة بن نفيل أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث وإنكم متبعي أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يزال من أمتي ناس يقاتلون على الحق ويزيغ الله بهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة وعقر دار المؤمنين بالشبيت إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي يزيد الأزدي حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري وقال حدثنا محمود بن خالد المشقي وقال حدثنا مروان بن محمد الطاهري الططري. قال حدثنا رباح بن الوليد الزماري قال حدثنا مصر. حدثني ابراهيم بن ابي عبله عن يزيد عن ابي يزيد الازدي عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم. الظاهر ان ده مروان بن محمد الطاهري غير الططري، الططري متأخر. تأخر عنده اي نعم. ده شيخ شيخه بعد رباح الزماري الططري الشيخ الدريم على طول. جسم. ها؟ شيخ دريمي الدارمي احنا الطبراني. طيب طب ما هو كده شيخه فعلا نفس الطبقة. لا، يبقى شيخ مثلا عمرو بن الطبراني مات 360. عمرو بن ابي الطاهر يبقى شيخ مثلا. لا هو عمرو بن عبد شيخ المطلب. ابي الطاهر طبقة شيوخ أبي. نعم. يا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. فقال له اكتب. قال يا رب ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. حدثنا عمرو بن أبي الطاهر قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان عن الوليد بن رباح عن الوليد بن رباح الزماري. ورباح بن الوليد ولا الوليد بن رباح؟ رباح بن الوليد. 58 رباح بن الوليد. رباح. رباح بن الوليد. هنا الوليد بن رباح. عن ابراهيم بن ابي عبله عن ابي حفصه انه قال قال عباده بن الصامت رضي الله عنه لابنه يا بني لن تجد طعم حقيقه الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. لم الجحود. حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم. فالقلم. فقال له اكتب. قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. ابراهيم بن ابي عبله عن عبد الواحد بن قيس حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الترجماني قال حدثنا محمد بن محصن العكاشي قال حدثنا ابراهيم بن ابي عبله عن عبد الواحد بن قيس انه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قدم على النبي صلى الله عليه وسلم جماعه من مزينه وجماعه من هذيل وجماعه من جهينه قالوا يا رسول الله إنا خرجنا إلى مكة مشاة وقوم يخرجون ركبانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للماشي أجر 70 حجة حجة وللراكب أجر 30 حجة. حدث إبراهيم بن أبي عبلة عن يحيى بن أبي عمرو السلمي. الاثنين حجة الاثنين حجة. لا أنا لخبطني الكسرة جتا تمييز منصوب عملها مكسورة. ابراهيم بن ابي عبله عن يحيى بن ابي عمرو السيباني حدثنا سلامه بن ناهض المقدسي قال حدثنا هشام بن عمار وحدثنا محمد بن يعقوب بن ثوره البغدادي قال حدثنا ليث بن خارجه قال حدثنا محمد بن حمير عن ابراهيم بن ابي عبله عن يحيى بن ابي عمرو السيباني انه قال دخل عوف بن مالك المسجد متوكئا على ذي الكلاع وكعب يقص على الناس. فقال عوف لذي الكلاع الا تنهى ابن اخيك هذا عما يفعل؟ فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال. فقال له ذو الكلاع ما قال عوف؟ فسأل كعب عوفا فقال أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال نعم. فقال كعب ما أنا بأمير ولا مأمور ولا مختال. إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري قال حدثني ابراهيم بن ابي عوله العقيلي من اهل بيت المقدس عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف انه قال التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص على المروه فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي، فقال له رجل ما يبكيك ابا عبد الرحمن؟ قال هذا يعني عبد الله بن عمرو زعم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر كبه الله على وجهه في النار. إبراهيم بن أبي عبلة عن عكرمة مولى بن عباس حدثنا إبراهيم بن متوية حدثنا إبراهيم بن متوية الأصمعني وقال حدثنا سعيد بن رحمة المصيصي رحمة قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان ظالما بباطل ليدحض بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أكل درهما ربا فهو 33 زنية. إيه زنية دي؟ زنية. ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. إبراهيم بن أبي عبلة عن عطاء بن أبي رباح حدثنا سلامة المناهض المقدسي ومحمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني وعلي بن سعيد الرازي قالوا حدثنا عبد الله بن هاني بن عبد الرحمن بن ابي عبله قال حدثني ابي قال حدثني عمي ابراهيم بن ابي عبله عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عمر بن عباس رضي الله عنهم انهما قال كنا نتعلم الاستخاره كما يتعلم احدنا السوره من القران، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، اللهم ما قضيت علي من قضاء فاجعل عاقبته الى خير. ابن ابي عبله عن عنبسه بن ابي سفيان حدثنا سلامه بن ناهض قال حدثنا عبد الله بن هاني بن عبد الرحمن بن ابي عبله قال حدثنا ابي قال حدثنا عمي ابراهيم بن ابي عبله عن عنبسه بن ابي سفيان انه قال سمعت ام حبيبه رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر 4 ركعات حرم الله عز وجل جسده على النار. ابراهيم بن ابي عبله عن محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري حدثنا سلامه بن احمد بن الفوزي الحمصي قال حدثني جدي لأمي خطاب بن عثمان الفوزي قال حدثنا محمد بن حمير قال عن إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن شهاب بن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن فصلى لنا يوما صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا، ثم قال حين سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. حدثنا سلمة بن أحمد الفوزي قال حدثنا جدي خطاب بن عثمان حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة 4 أميال أو 3. حدثنا سلمة بن أحمد الفوزي قال حدثنا جدي لأمي خطاب بن عثمان قال حدثنا جدي لأمي خطاب بن عثمان الفوزي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا في سبحة حتى كان قبل موته بعام واحد أو اثنين، فرأيته يصلي قاعدا في سبحته ويرتل السورة حتى تكون قراءته إياها أطول من أطول منها. حدثنا سلمة بن أحمد الفوزي قال حدثنا جدي لأمي خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن شهاب أنه قال حدثني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين كبر حتى جعلهما حذو منكبيه، ثم لما كبر للركوع فعل ذلك، ثم قال سمع الله لمن حمده ففعل مثل ذلك، ثم قال ربنا لك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. حدثنا سلمة بن أحمد الفوزي قال حدثنا جدي لأمي خطاب. نعم السماع قبول ولا السماع خاص بالحاجة؟ سماع مع قبول. سمع سمع الله لمن حمده، يعني قبل حمده إياه. خبر ولا دعاء؟ خبر. قال حدثنا سلمة بن أحمد الفوزي قال حدثنا جدير أمي خطاب قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. حدثنا سلمة بن أحمد الفوزي قال حدثنا جدي لأمي خطاب حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرقم الحمصي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله أهله وماله. حدثنا سلمة بن أحمد الفوزي قال حدثنا جدي خطاب قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة ابن شهاب كأنما وتر أهله وماله. نعم أهله وماله. عن ابن شهاب بن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. حدثنا سلمة بن أحمد الفوزي قال حدثني حدثنا جدي خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا سلمة بن أحمد الفوزي قال حدثني جدي خطاب قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغري أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المهجر مثل الذي يهجر إلى الصلاة عن الجمعة كمثل الذي يهدي الناقة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبشة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة. حدثنا سلمة بن أحمد الفوزي قال حدثني جدي خطاب قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا سلمة بن أحمد قال حدثنا جدي لأمه خطاب حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة فناداه عمر بن الخطاب الصلاة نام الصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظر أحد من أهل الأرض غيركم فلا يصلي بنا يوم فلا يصلي بنا يومئذ فلا يصلى بنا إلا صلي ويصلى ولا ما فيش بنا بقى ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. كانوا يصلون صلاة العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. حدثنا سلمة بن أحمد الفوزي قال حدثنا جدي خطاب بن إيش إيش إيش بن حا آه ريت والله ريت بس قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهدها معه نساء المؤمنين متلفعات ثم يرجعن وما يعرف. حدثنا سلمة بن أحمد قال حدثنا جدي خطاب قال حدثنا محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن الأول من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين من قبل صلاة الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإمامة. ركعتين بعد الوتر كان يصلي ركعتين بعد الوتر يقرا في الاولى بالاخلاص والثانيه بالكفر او الزلزال هو جالس دول غير سنه الوتر سنه الفجر دول دي بعد الوتر وقبل الاذان تعد سنه مهجوره نقيم يعني. بسم الله. مهجور ليه؟ ايه؟ إلا الناس والناس. إلا الناس والناس. ابن القيم مش شغل الباب؟ بس. بس. وافق ان جلس بس ايه السنه في كده؟ ايه السنه في الجلوس يعني؟ سلمة بن احمد قال حدثنا سلمة بن احمد قال حدثنا سلمة بن احمد قال حدثنا جدي خطاب قال حدثنا محمد بن حمير عن ابراهيم بن ابي عبله عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحه الضحى واني لو سبحها. وقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب ان يعمله خشيه ان يستن به الناس فيفرض عليهم. حدثنا سلامة بن ناهض المقدسي قال حدثنا عبد الله بن هاني بن عبد الرحمن بن أبي عبلة قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري أنه قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من المأثم والمغرم. حدثنا سلمة بن أحمد الفوزي قال حدثنا خطاب جدي خطاب قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا إبراهيم بن أبي عولة عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فقام في ركعتين فسبحوا به فلم يجلس فلما قضى صلاة سجد سجدتين قبل السلام. حدثنا سلامة بن ناهض المقدسي قال حدثنا عبد الله بن هاني بن عبد الرحمن بن أبي عبلة قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري أنه قال حدثني ابن أبي أنيس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هكذا قال الزهري وهم في اسمه واسم أبيه وإنما هو أبو إسماعيل ابن مالك ابن أبو إسماعيل ابن أبو إسماعيل ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي عم مالك ابن أنس واسمه نافع ابن مالك. حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري قال حدثنا محمد بن الحسن القطان قال حدثنا المعلى بن الوليد القعقاعي قال حدثنا هاني بن عبد الرحمن بن ابي عبله قال حدثنا ابراهيم بن ابي عبله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قرصت نمله نبيا من الانبياء فامر بقريتها فاحرقت فاوحى الله عز وجل من اجل نمله واحده قتلت امه من الامم تسبح. ابو عانه صاحب المسند نعم استخرج إبراهيم بن أبي عبلة عن أبان بن صالح. حدثنا محمد بن سنان الشيزري الشيرازي حضرتك كنت مصلح لنا الشيرازي في الشيرازي نعم. قال حدثنا محمد بن سنان الشيرازي قال حدثنا هوير بن معاذ الكلب هوير هو هير بن معاذ الكلبي قال حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يعقوب بن ثورة البغدادي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا محمد بن ابي زرعة الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال قالوا حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا ابن ابي عبلة قال اخبرني ابان بن صالح عن نافع انه قال خرجت مع طاووس الى رافع بن خديج بس إلى رافع ابن خديج فسأل طاووس عن كراء الأرض فقال كنا نعطي الأرض سأله يعني كنا نعطي الأرض بالنصف والثلث على ما في الربيع وعلى ما في الفصيل فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما انصرف ضرب طاووس على يدي فقال إن كان لك أرض فأكرها. ابن أبي عبلة عن عقبة بن وساج حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا كثير بن مروان المقدسي عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عقبة بن وساج عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء من الإثم أن يشار إليه بالأصابع. قلت يا رسول الله وإن كان خيرا قال وإن كان خيرا فهو شر له إلا من رحم الله وإن كان شرا فهو شر. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا هيثم بن خارجة حدثنا سلمة بن راهض المقدسي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن عقبة بن وساج أنه حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه فغلفها فغلفها بالحناء والكتم. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال: حدثنا هاني بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن إبراهيم عن عقبة بن وساج عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصعة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أمزع على نبرة. حدثنا سلامة بن ناهض المقدسي قال: حدثنا عبد الله بن عاني بن عبد الرحمن بن أبي عبلة قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمي إبراهيم بن أبي عبلة عن عقبة بن وساج عن عبد الرحمن بن مطرف مطرف أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم صامتا في يوم شديد الحر أفطرت، فلما أتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له: قد أصبنا اليوم إثما شديدا. فأخبرتاه بما فعلتا فتبسم وقال لهما: صوما يوما مكانه. حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن حماد بن زيد حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا مسلمة بن علي عن العقيلي عن حماد عن عطاء بن سائب عن أبي يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا حلف بالذي لا إله إلا هو كاذبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر الله لك بقول لا إله إلا الله. طبعا أحسن الله عليكم. بإليه قال: ما انتهى إلينا من مسند عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، ما روى ابن ثوبان عن المكينة ابن عن المكينة ابن ثوبان عن عطاء بن الأرواح. ثوبان عن المكينة ابن ثوبان عن عطاء بن أبي. أحسن الله. قال: حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي قال: حدثنا العباس بن الوليد الخلالي قال: حدثنا الوليد بن الوليد قال: حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه. خمس آيات من سورة التغابن. ابن ثوبان عن عمرو بن دينار حدثنا محمد بن علي بن حبيب الطائفي الرقي قال: حدثنا أيوب بن محمد الوزان حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي قال: حدثنا العباس بن الوليد الخلالي قال: حدثنا الوليد بن الوليد قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة إن الجنة لا تزخرف لشهر رمضان من رأس الحول إلى رأس الحول المقبل، فإذا كان أول ليلة من رمضان هبت ريح من تحت العرش فشققت ورق الجنة عن الحور، تقولنا: يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر به أعين بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا. تقر بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا. حدثنا أنس بن سليم الخولاني قال: حدثنا عمرو بن هشام أبو أمية الفراني قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرافي قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. حدثنا أحمد بن عمير بن جوضاء الدمشقي قال: حدثنا أبو تقي أبو جوصاء جوصاء جوصاء صلى الله عليه. قال: حدثنا أحمد بن عمير بن جوصاء الدمشقي قال: حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الدمشقي قال: حدثنا بقية بن الوليد عن ورقاء. الله يحفظك. اي حاجه. قال: حدثنا ابو تقي بس حاجه كده بس هو عارف الله. قال: حدثنا ابو تقي هشام بن عبد الملك الدمشقي قال: حدثنا بقيه بن الوليد عن ورقاء عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. ابن ثوبان عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تبرس حدثنا عبدان بن محمد المرزي قال: حدثنا محمد بن غالب الانطاكي قال: حدثنا عمر بن اسماعيل قال: حدثنا ابن ثوبان عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فجعل يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ابن ثوبان عن عمرو بن شعيب حدثنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي قال: حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال: حدثنا الوليد بن الوليد قال: حدثنا ابن ثوبان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ما المقام المحمود الذي ذكره لك ربك؟ فقال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة كهيئة يوم ولدوا وقد هالهم الفزع الأكبر وكاظم أمامهم الكرب العظيم وبلغ الرشح أفواههم وبلغ بهم الجهد وبلغ بهم الجهد والشدة فأكون أول مدعو وأول معطاء. ثم يدعى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيكسى ثوبين أبيضين من ثياب الجنة ثم يؤمر فيجلس بي ثم يؤمر فيجلس بي قبل الكرسي وأقوم عن يمين الكرسي فما من الخلائق قائم من غيري فأتكلم فيسمعون وأشهد فيصدقون. فقالت ميمونة بنت الحارث وكانت شديدة الحياء يا رسول الله إني لمكروبة لشدة حياء ذلك اليوم فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال له الأنصاري يا رسول الله فما الحوض الذي قال حوضك؟ قال هو خليج من الكوثر. قال يا رسول الله وما الكوثر؟ قال نهر من أنهار الجنة أعطانيه الله عز وجل عرضه ما بين أينات وعدن. قال يا رسول الله فله حال أو طين؟ قال نعم حاله المسك الأبيض. وقال يا رسول الله أفله رضراد وحصى؟ قال نعم رضراده الجوهر وحصاه اللؤلؤ. ماله مشكلة؟ افتح من طيب بقول لك اعمل لك اتنينات دلوقتي. لا ما خلاص انا عرفتهم بس يعني مش مشكله اعمله يا سيدي بدماغنا لكن أحسن لكم. قال فأكون أول مدعو وأول معطى. ثم يدعى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيكسى ثوبين أبيضين من ثياب الجنة ثم يؤمر فيجلس بي قبل الكرسي وأقوم عن يمين الكرسي فما من الخلائق قائم غيري فأتكلم فيسمعون وأشهد فيصدقون. فقالت ميمونة بنت الحارث وكانت شريعة الحياء يا رسول الله إني لمكروبة لشدة حياء ذلك اليوم. قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال له الأنصاري يا رسول الله فما الحوض الذي قال حوضك؟ قال هو خليج من الكوثر. قال يا رسول الله وما الكوثر؟ قال نهر من أنهار الجنة جنة عطانيه الله عز وجل عرضه ما بين أيلة وعدن. قال يا رسول الله فله حال أو طين؟ قال نعم حاله المسك الأبيض. قال يا رسول الله أفله رضراد وحصى؟ قال نعم رضراده الجوهر وحصاه اللؤلؤ. قال يا رسول الله أفله شجر؟ قال نعم حافته قضبان ذهب رطبات شارعة عليه. قال يا رسول الله أتنبت القضبان ثمارا؟ قال نعم تنبت أصناف الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر مع أكوام وآنية وأقداح تسعى إلى من أراد أن يشرب بها منثورة في وسطه كأنها الكواكب. ما روى ابن ثوبان عن المدنيين ابن ثوبان عن هشام بن عروة. حدثنا أحمد بن النضر العسكري قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا بقية بن الوليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي خبيش أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحيض وما أطهر أفأدع الصلاة أبدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست بحيضة ولكنها عرق إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. ابن ثوبان عن نافع عن مولى بن عمر حدثنا أحمد بن الحسين بن مدرك القصري قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا أبو خالد عتبة بن حماد قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن نافع عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم لدعوة عرس فليجبه. حدثنا أحمد بن دعوة إذا دعى أحدكم لدعوة إذا دعى أحدكم لدعوة عرس فليجبه. حدثنا أحمد بن الحسين بن مدرك قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا ابن ثابت بن ثوبان عن نافع عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا ابن ثوبان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير أيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. حدثنا أحمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا ابن ثوبان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين في الزنا رجلا وامرأة وكان محصنين. حدثنا أحمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة وإن كان من أهل النار حتى يبعث فيقال هذا منزلك. حدثنا أحمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا أبو خليل قال حدثنا ابن ثوبان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نصح المملوك لسيده وأحسن عبادة ربه كان له أجران. حدثنا أحمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا أبو خليل قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن نافع عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. حدثنا احمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا ابو خليل قال حدثنا احمد بن قال حدثنا ابن ثوبان عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فصنع الناس خواتيمهم من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعل احمد دماغه في تعلم معلش يا سيد فهو جابه في الثانيه فأنا فكرت الإمام بس هو يروي عن ابنه. قال حدثنا أحمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا أبو خليد قال حدثنا ابن ثوبان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فصنع الناس خواتيمهم من ذهب فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه في بطن كفي فوالله لا ألبسه أبدا. فنبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ الناس خواتيمهم. حدثنا أحمد بن أبي موسى الأنطاكي قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا الوليد بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما من صام يوما من رمضان في انصات وسكوت دان بني له بيت في الجنه من زبرجدة خضراء وياقوتة حمراء. حدثنا احمد بن الحسين بن مدرك قال حدثنا سليمان بن ايوب الواسطي قال حدثنا ابو خليد قال حدثنا ابن ثوبان عن نافع عن ابن عمر عن رافع بن خديج انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حدثنا احمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا ابو خليد قال حدثنا ابن ثوبان عن نافع عن سالم عن الجراح عن ام حبيبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكه. حدثنا احمد بن حسين بن مدرك قال حدثنا سليمان بن احمد الواسطي قال حدثنا ابو خليد قال حدثنا ابن ثوبان عن نافع ان زيد بن عبد الرحمن اخبره ان عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر اخبره ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء فيضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ما روى ابن ثوبان عن محمد بن مسلم بن شهاب بن الزوري حدثنا أحمد بن الحسين بن مدرك القصري الخصري قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا ابن ثوبان عن الزوري عن سالم عن أبي أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر بلا أذان ولا إقامة. وعن الزوري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه. وعن الزوري عن طلحة بن عبد الله بن عوف وعن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه أخبره عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أنه أخبره أن سعيد بن زيد قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شيئا فإنه يطوقه من سبع أراضين. وعن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير عن المقدام بن الأسود أن علي بن أبي طالب قال له أرسل رسول الله نعم عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب قال له سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وأنثيين. عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوشكن أن ينزل ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يقبضه أحد. وعن الزهري أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة فهتكه فقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله. وعن الزهري عن السيب بن يزيد أنه أخبر عن حويط بن عبد العزة أنه أخبره عن عبد الله بن السعدي أنه أخبره أنه قادم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدينة فقال عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أعطاني العطاء فأقول يا رسول الله أعطه من هو أفقر إليه مني حتى أعطى مرة مالا فقلت يا رسول الله أعطيه من هو أفقر إليه مني فقال خذه فتموله أو تصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائر فخذه إلا فلا تتبعه نفسك. حدثنا أنس بن سليم الخولاني قال حدثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحراني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي قال حدثنا ابن ثوبان عن الزهري عن سعيد بن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم النجاشي قد مات اليوم فصلوا عليه فصلى عليه وكبر أربع تكبيرات. حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني قال حدثنا صفوان بن صلاح سيدنا اخواننا من اهل ليبيا والمغرب حكم صلاة الغائب معلش يا سيد لا اخواننا من اهل ليبيا رحمهم الله، اهل المغرب شهداء الصلاة الغائب عليهم. لا ليست مشروعة. لا يشرع؟ نعم. ان صلي عليهم مخالفة؟ صلى الله عليه. قال حدثنا انس بن سليم الخولاني قال حدثنا ابو اميه عمرو بن هشام الحراني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرافي قال حدثنا ابن ثوبان عن الزهري عن سعيد بن ابي سلامه عن ابي هريره انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخاكم النجاشي قد مات اليوم فصلوا عليه، فصلى عليه وكبر اربع تكبيرات. حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ابي عن ابي عن الزهري عن مكحول عن ابي سلامه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الرجل في صف الجماعة على صلاته وحده في 25 جزءا. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيروتي قال حدثنا مكحول بيروتي المكحول مكحول المكحول اللي جابوه هنا مكحول لقب هو البيروتي مكحول عشان مكحول بس قدام شوي. قال حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي قال حدثنا عثمان بن اسماعيل قال حدثنا ابن ثوبان عن ابي عن الزهري ومكحول عن ابي سلمة عن ابي بتاعنا احنا اللي احنا عارفينه سيدنا اللي هو قدام شويه مكحول الشام عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها. ما روى ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال حدثنا ابو زيد احمد بن عبد الرحيم بن يزيد الحوطي قال حدثنا علي بن عياش الخمسي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه. حدثنا ابو زيد قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه حتى تقاتل الترك صغار الاعين حمر الوجوه زلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. حدثنا أبو زيد قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أنه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يكبر إذا ركع وإذا سجد ويقول أنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي قال حدثنا غسان بن الربيع قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله عز وجل يقول اذا هم عبدي بسيئه فلم يعملها فلا تكتبوها وان عملها فاكتبوها واحده وان تركها من اجلي فاكتبوها حسنه واذا هم بحسنه فلم يعملها فاكتبوها حسنه وان عملها فاكتبوها بعشر امثال الى 700 ضعف. حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي قال احمد بن علي هذا مكحول البيروت لقب بيروت لخط صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي قال احمد بن علي بن المثنى قال حدثنا غسان بن الربيع قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ربيع عن الموصلي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه خليل الرحمن بعد أن مرت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم بالقدوم نعم الآلة والمكان. ماشي يا سلام عليش يا سيد القدوم آلة النجار يعني من النبي يا عم قدوم النجار قدوم النجار لمين انا اعمل هذا ايه انا اللي كنت بعمل له ولا بنجو ولا بتاع مقص وقطع وملموس العدد اهو وشويه رماد شويه الرماد عشان نسمع بس حضرتك كنت بتعمل كده زمان في اليمن اليمن لا جبت يا ابني بيربط بفتلة والماس ها لا عشان تحصل تعمل فاصل ما تروحش على الراس وبعد كده شويه رماد يلا لسه العلوم يضحكوا الله لك يا سيد، عملت كل حاجة في اليمن يا سيد، كل شيء شغلت كهرباء ونجار. طيب الحمد لله، قلت لنا السلام سيد. لا كبير ربنا عافيه امين. بقت مهنه احسب الله عليك. لا مش مهنه، ده عيالي بس. ما هو داود بقى قلت الشيخ. لا ده كان اولاد الشيخ بس، عايزين نعرف مين اللي عمل لهم منهم بالاسم ان شاء الله. احسن الله عليك يا سيدي. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز، لا خلصنا. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي، خلصنا. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي حوى حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا زيد بن المبارك حوى حدثنا الحسين بن اسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حوى حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا مرتين مرتين لم يروه عن ابن ثوبان الا زيد بن الحباب. حدثنا ابو زرعه الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا ابن ثوبان وحدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثنا عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من اربع، من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنه المحيا والممات وفتنه الدجال. حدثنا ابو عقيل انس بن سليم قال حدثنا ابو ميه عمرو بن هشام الحراني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي حوى حدثنا احمد بن الحسين بن مدرك القصري قال حدثنا سليمان بن احمد قال حدثنا ابو خالد قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقرب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل يوم الهرج يا رسول الله؟ قال القاكي. حدثنا احمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن احمد قال حدثنا ابو خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه. سيدنا كثرة القتل قال رسول الله قاتل بين الناس ولا من آثار الزلازل؟ قتال قتال قتال. مين؟ أنس بن سلم. أبو عقيل أنس بن سلم. قال حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط قال لأهلي إذا أنا مت فأحرقوني وأذروا نصف في البر ونصف في البحر فوالله لئن قدر على الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. ما جبناهوش دور الإسناد ما جبناش منه حاجة. ما لسه هقرأ فرجعنا لسلم وسليم. أنت خلصت ذوق وصلت عند أبي هريرة. لا وعند أبي هريرة قال حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا سليمان بن احمد قال حدثنا ابو خليل قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال حدثنا عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن الاعرج عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا لم يعمل خيرا قط قال لاهله اذا انا مت فاحرقوني واذروني واذروا نصفي في البر ونصفي في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. فلما مات فعلوا به ذلك فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم بعث فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب فغفر له. حدثنا أحمد قال حدثنا سليمان قال حدثنا أبو الفريد قال حدثنا أبو ابن ثوبان قال حفظت عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني أموالهم وأنفسهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا فهر بن بشر قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء قبلك مثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله وأكمله إلا موضع لبنة في زاوية من زوايا جعل الناس يطيفون به ويتعجبون منه ويقولون ما رأينا بيتا قط أحسن من هذا إلا موضع هذه اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة. حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا فير بن بشر قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الناس كرجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والدواب التي يقتحمن في النار يقتحمن فيها فإذا أخذ بحجزهم فإذا آخذ تقحم المعروف هنا يقتحم لم يقتحم ما المعنى فإذا آخذ فإذا آخذ بحجتهم عن النار وهم يغلبون يغلبون. أو يغلبوني وهم يغلبوني فيقتحمون. فإذا فيها فإذا أخذ بحجته دي الموجود. كان آخذ بحجزهم عن النار وهم يغلبون, وهم يغلبون فيقتحمون, يقتحمون فيها. حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا فير بن بشر قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على آثارهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا حسد لكل واحد منهم زوجتان اثنتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وأصيلا لا يتمخطون آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب وما جامرهم الألوة وريحهم المسك. حدثنا الحسن بن علي المعمري وعبدان بن أحمد قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا فير بن بشر قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا من السماء خير مما بين السماء والأرض. قال حدثنا الحسن قال حدثنا أيوب عن قال حدثنا فير بن بشر قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقدونها التي يوقدونها بنو آدم. نعم التي يوقدونها بنو آدم التي يوقدونها بنو آدم جزء من 70 جزءا من النبوة. قال حدثنا أنس بن سليم بن سلم الخولاني قال حدثنا أنس بن سلم الخولاني قال حدثنا أبو أمية عمرو بن هشام قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدثنا أنس بن سلم قال حدثنا أبو أمية حوى حدثنا أحمد بن عامر البزار قال حدثنا أحمد بن عامر أحمد بن عبد الرحمن الحرمي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون من القيامة ذلك بأنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعد وأوتيناهم من بعدهم وأوتينا من بعدهم ثم كان هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا وهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. حدثنا أنس بن أنا عثمان بن عبد الرحمن الطريفي قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال حدثنا أبو مية الحرمي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرفي قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا المؤمن في ساعة إلا في صلاة مفروضة أو يوم جمعة أو يوم فطر أو ضحى يعني وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال عن أبي عن ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. قالوا فمن يا رسول الله قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس. حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصري قال حدثنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام قبل أن يقطعها وإن شئتم فاقرأوا وظل ممدود. حدثنا إبراهيم بن محمد بن مسلم قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار أنه أخبره أنه دخل على عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري فجاء رجل فقال لابن عباس وسأله عن صرف التبر الذهب بالذهب للعتني يكون في ذلك فضل. فقال ابن عباس إذا كان ذلك يدا بيد فلا بأس. فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بين شيء من ذلك العتن. نكتفي بهذا بارك الله فيك.